إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، احفظ مصرنا وشعبنا واكرم شهدانا يا سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء قصدتك يا إله العرش أدعو، قصدتك يا قصد الكريم، ومن قصد الكريم فلا يضام، لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا قصدتك يا إله العرش أدعو، قصدتك يا ومن قال حصد الكريم فلا يضام هو من قصد الكريم ومن قصد الحليم ومن قصد العليم فلا يضام لئن نامت عيون لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام وليس سواك للمضطر عون وليس سواك للمضطر عون وليس سواك للمضطر عون إذا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا له الحصى ناطق والبدر منقسم طاغ الحبيب طاغ الشفيع له أسماء أربعة محمد أحمد محمد أحمد هادي ومعتصم وله على وجنتي خديه أربعة وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الأعس والعلم معظم معظم وله أوصاف أربعة العفو والجود ثم الإحسان والكرم وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والظبي ثم الثعبان والصنم وآمنت بحبيب الله أربعة وآمنت بحبيب الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم صلى على خير خلق الله أربعة صلى على خير خلق الله أربعة صلى صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة مسدى الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله